وأن هذا مثل وسل القرية وسل العير، المقصود بذلك أهلها، فهذا أسلوب من الأساليب العربية. يقال مثل القرية والمقصود أهل القرية، إلى مدين يعني إلى أهل مدين، وإلى مدين أخر شعيب إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله وجه للقرية. وراءكم ظهرية لم يلتفتوا إليه، يقال إذا لم تقم حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهرية. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، مكانتهم ومكانهم واحد، مكانتهم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، يأس يحزن، يأس يحزن، آس آس أحزن. وقال الحسن إنك لأنت الحليم يستهزئون به، وقال مجاهد ليكة الأيكة يوم الظلة ليكة الأيكة. يوم الظلة إضلال الغمام العذاب عليه. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله فمسعناه إلى حين، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، جوين وهو مغموم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى ثم ذكر قصة يونس. شعيب هو رسول كريم قيل إنه هو صهر، هو صهر موسى الذي جاء ذكره في سورة القصص، وقيل إنه ليس صهرا له وأنه متقدم على موسى، وهذا هو الواضح من سياق آيات القرآن وأنه متقدم على موسى. الدليل على هذا أن الله عز وجل لما ذكر قصص الرسل في سورة الأعراف وذكر قصة نوح وعاد وقال ولوط شعيب، ثم ذكر إهلاكهم وما حصل من العذاب لهم، ثم بعد ذلك قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى، لأن من جملة هؤلاء الذين ذكروا قبل موسى والذين ذكر إهلاكهم وما في ذلك من العبر والعبار، ثم قال بغير ثم بعدنا من بعدهم موسى، ثم بعدنا من بعدهم موسى. ثم ايضا شعيب عندما نصح قومه وذكرهم بالامم السابقه وما حصل لهم قال لا يجمعنكم شقاق ان يسيركم مثل ما قام قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، ما قوم لوط منكم ببريء. ولوط هو في زمن إبراهيم، لوط كان في زمن إبراهيم. إذا القول الذي يقول بأن موسى أن شعيبا ليس هو سهر موسى وأنه متقدم على موسى هو الذي يقتضيه سياق آيات القرآن ودلالة آيات القرآن، يدل على أنه متقدم عليه، أنه ليس في زمانه. ثم ذكر بعد ذلك قصة يونس

القرية التي كانت حاضرة في البحر والذي كان أهلها يتحيلون على صيد السمك وقد منعوا منه في يوم السبت صاروا يضعون الشباك في يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد بحجة أنهم ما فعلوا الذي نهوا عنه. فذكر البخاري رحمه الله هذه القصة وأتى ببعض كلماتها وفسرها. عن القرية التي كانت حاضرة في البحر يعدون في السر يتعدون منهم الاعتداء والتعدي وتجاوز الحد لأنهم منعوا من ذلك يوم السبت فكانوا يضعون الشباك فتدخل فيها الرجال في يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد مثيلة وتعدية وتجاوز بالحدود هذا يعدون يعني يتعدون الحدود التي سدت لهم والذي منعوا منه والرصد في يوم السبت وكانوا يتوصلون الى ذلك في هذه الحيله القبيله. للتاثير حيتانهم ومسكهم سرعه شوارع الى قوله قولوا فليله القاسيه سرعه شوارع من قوله كونوا فرزكم قصيرا. باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا. الزبر الكتب واحدها زبور زبرتم كتبتم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. والطير وعلمنا له الحديد أن اعمل سابغات. الدروع وقدر في الشرق المسامير والحلق ولا يلق المسمار فيشنس ولا يعظم فينفصل فيفصل ولا يعظم فينفصل. أفرغ أنزل بسطة زيادة وفضلا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القران فكان يامر بدوابه فتشرح فيقرا القران قبل ان تسرج دوابه ولا ياكل الا من عمل يده. رواه موسى بن عقبه عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع أبي قرية يتعلق بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فأورد بعض الآيات القرآنية وفسر بعض الكلمات المتعلقة بقصة داود صلى الله عليه وسلم ثم أورد حديثا يتعلق بداود صلى الله عليه وسلم. الزبور الكتب واحدها زبور الواحد الزبور جبور والجبر هو الكتابة والمنشور هو المكتوب والزبور الكتب والزبور الكتاب. فإن داود زبورا يعني كتابا زبرت كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال مجاهد سبحي معه. يا جبال أوبي معه يعني سبحي معه تفسير مجاهد. والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات الدروع. يعني دروعا سابغات فهو مما ذكرت فيه الصفة دون الموصوف ولكنها دالة على الموصوف. أن يعمل سابغات يعني دروعا سابغات يعني وافية. وقد أيضا ما معه هو مدخرة له وقد أيضا أولي يعني سيري وقدر في الشرط المسامير والحلق. قدر في الشرط المسامير والحلق. الحلق الذي يعني يسمونها الدروع. يعني الدروع يكون فيها حلق يعني حتى تليق حتى تتحرك. لا تكون يعني صلبة يعني لا تتحرك. سبق أن مر الحديث الذي فيه ذكر نفي الضمير والمنفق الذي عليه جبتان أو جنتان. فالمنفق كلما أراد أن يتحرك تحرك يعني حتى يعني ركن عقل قدميه. وأما البخيل فإن كل حلقة تسقط بالأخرى حتى لا يستطيع أن يخرج يديه من تحتهما. فالحلق شرده قدر في الخرب يعني هذه الجميع والحلقة التي تربطه يعني بينها. ولا يرق المسمار فيفلس ولا يعظم فينفصل. إلي يرق يعني يكون يعني خفيف يكون خفيفا يعني لا يكون له تأثير ولا يعني يعظم فينفصل. أفرغ أنزل. أفرغ هذه ليست في قصة سليمان داود عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ بن حجر. بسطة زيادة وهم هي جاءت لرب الحافظ عليه الخبر في قصة سحرة وداود لم تأتي في قصة داود كما قال الحافظ أنه تتبع قصة داود فلم يجد فيها هذه الكلمة. بسطة زيادة وفضلة. بسطة يعني زيادة وفضلة وهذا أيضا ليس في داود ولكنها جاءت يعني في طالوت وهي جاء معها مثل داود عليه الصلاة والسلام فلعله يعني من أجل جعل استطرادا لأن داود عليه الصلاة والسلام ذكر في تلك الآيات أو تلك القصة. وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفق على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بذوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ذوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام هذا هو الإيراد في هذه الترجمة لأن فيه ذكر داود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه القرآن ومن ذلك القراءة أن القراءة القرآن مطلق ويراد به القراءة وليس مخروجه القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لأن هذا القرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل على أحد قبله وإنما داود أنزل عليه الجبور ومقصود بذلك القراءة التلاوة وقراءة كتابه وليس المقصود بذلك القرآن إن القرآن يأتي ويراد به القراءة إن القرآن يأتي ويراد به القراءة. قال القرآن هنا مقصود القرآن القراءة وأن القراءة خصصت على داود عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بدوابه فتخرج فيقرأ القرآن يقرأ القراءة لأن يعني حسن بعشرة من اليوم بعشرة أيام اليوم بعشرة أيام أبنى بعشان ذلك. فقال إن يوم أصف أكثر من ذلك. فقال قم يوم الآخر يومين. قال أصف أكثر من ذلك. فقال قم يوم الآخر يوما وذلك قيام داود. وعلى القيام وعلى هم أهل الشاهد. أهل الشاهد قول قيام داود. هذا القيام هو قيام داود وهذا القيام. قال إن يطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. ومقصود من جيت داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مشعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو بن ابي العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم انبأ انك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. فقال فانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونبهت النفس. صم من كل شهر ثلاثه ايام فذلك صوم الدهر او كصوم الدهر. قلت إني أجد به قال مسعر يعني قوة. قال فصم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله من سجن داود عليه السلام وذكر قيامه وأنه أفضل قيام. ثم إنه ذكر في هذا الحديث شيء آخر وهو الفائدة التي تترتب على الصيام والإعتاق وأنه يكون عنده قوة نتمكن بها من الإتيان بالأمور الأخرى الواجبة والأمور المطلوبة. لأنه قال ولا يفر إذا لاقى لأنه يكون عنده قوة بخلاف ما إذا كان يقوم كل يوم لأنه يحصل عنده ضعف وعدم قدرة على الجهاد في سبيل الله وأن يعني يحرمه ضعف وعدم القوة والقدرة. في قوله يعني بعد ذكر قيامه وأنه يقيم قال وليس رؤي ذا لاقى. خلاف الإنسان الذي يقوم الدهر كله فإنه يصيبه ضعف إذا كان يقوم الليل كله ويقوم النهار كله فتكون حياته في هذا العمل الذي يكون معه صعب ولا يتمكن من الاتيان بالامور الاخرى الامور المطلوبه الامور الواجبه التي يحتاج الى فعلها. ولكنه اذا حصل منه صيام الافطار تمكن من الامور الاخرى كالجهاد في سبيل الله ووجود القوه التي تكون معه والذي يتمكن معها من ملاقاة الأعداء وعدم الفرار لما عنده من القوة والجلد. هجمة العين يعني هذا من الأشياء التي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأشياء التي تترتب على الصيام المستمر. هجمة العين يعني يحصل بها ضعف وتغور العيون وكذلك تنقى النفوس يعني يحصل فيها بعض. معلوم ان الصيام المستمر يأتي بالضعف من الانسان. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يستطع الزواج بان يصوم يعني يسبب يعني الضعف الذي يجعل الانسان لا ينشغل بالزواج وبالتفكير بالزواج لأن هذا من أسباب الضعف بعد الجسد. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة ما أنفاه السحر عندي إلا نائما. قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس الثقفي قال أنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما.